في الظهر بالظهر قوية. اطر يا ربنا ترى عيون عيون عيون نظرتك. اطر يا ربنا ترى عين. اطرها يا ربنا. اطرها يا ربنا من الاكتاف. اطرها يا ربنا من الارداف. اطرها يا ربنا من الاطراف. اطر يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون. اطل يا ربنا ترى عيون. اطلها يا ربنا من الاكتاف. اطلها يا ربنا من الارداف. اطلها يا ربنا من الاطراف. اطل يا ربنا هذه العقد. اهل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن اثار عيون قوية. اطلها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها. فكها يا ربنا من الاكتاف. فكها يا ربنا من الاطراف. فكها يا ربنا من الارداف. فكها يا ربنا هذه العقد. فكها يا ربنا هذه العقد. فكها يا ربنا من الراس. فكها يا ربنا من العنق. فكها يا ربنا عصبية. فك يا ربنا هذه العقاد سحرية وحسدية. سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. يا ربنا من الأكتاف. من الأكتاف. من الأكتاف. من الأكتاف. على الأبهر على الأبهر. على التعب وعلى المرض وعلى التنميل وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. عقلها يا ربنا. عقلها يا ربنا عقدا قوية. عقدا مثينة سميكة عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروسة. فكها يا ربنا. فكها. فكها يا ربنا سحرية. فكها يا ربنا حسدية ومن آثار عيون قوية. ومن آثار عيون قوية. فكها يا ربنا. فكها. فكها يا ربنا. فكها. اهل يا ربنا ذي العقد. اهل يا ربنا ذي العقد. ومن عليها يا ربنا. على الأكتاف. على الأكتاف. اثرت على الأكتاف. اثرت على اليدين. اثرت على الساعدين. اثرت على المرفقين. اثرت على الزندين. اثرت على الرسغين. اثرت على اليدين. اثرت على اليدين والاصابع. اثرت على اليدين في الاكتاف في الكتفين. اثرت على اليدين في الكتفين. اثرت على اليدين في الاكتاف وبين الاكتاف. على الاكتاف وبين الاكتاف. على الاكتاف وبين الاكتاف. وتحت لوح الكتف. وتحت لوح الكتف. قوية قوية سميكة متينة مهروسة محرودة. فكها يا ربنا واحللها عقدا سحرية وحسدية ومن اثار عيون قوية. على الاكتاف على الاكتاف. بين الاكتاف بين الاكتاف. في العمود الفقري. في العمود الفقري. وفي الحبل الشوكي. قوية عظيمة متينة سميكة محروسة محروسة محروسة بشياطين محروسة بالأنفس. احلها يا ربنا. فكها على الأطراف على الأطراف. على الأطراف على الأطراف. بين الأكتاف على الأكتاف وفي الأرداف. في الأرداف في الأرداف. وأسفل الظهر قوية أسفل الظهر. في العصعص في العصعص. وعلى الأرداف وعلى الأرداف. وعلى وعلى على الأرداف على الأرداف. وعلى مدور الورك. وعلى مدور الورك. وفي الورك وفي الورك. كالطعنات فيها وكالعقد العظيمة فيها. اللهم احللها يا ربنا. احللها يا ربنا من الارداف. احللها يا ربنا من الوركين. من الوركين. من الوركين. من الورك الايمن والايسر. فكها يا ربنا. عقدا اثرت. اثرت. مع عقد في العصعص. مع عقد في العمود الفقري. وفي الحبل الشوكي. قوية عظيمة. اثرت. اثرت على الاطراف. اثرت على الاطراف السفلية. اثرت على الاطراف السفلية. اثرت على الاطراف السفلية. شلت الاركان. شلت. شلت الرجل اليمنى. شلت الرجل اليمنى. اللهم يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. فكها يا ربنا واحللها. فكها يا ربنا واحللها. فكها يا ربنا واحللها. شلت. شلت. شلت. شلت. شلت. فكها يا ربنا. فكها على الشلل على الشلل. مربوطة ومعقودة. فك المربوطة يا ربنا من الأرداف. من الأرداف. من الأرداف. من الأرداف. فكها يا ربنا من الحبل الشوكية. يا ربنا من العمود الفقرية. فكها يا ربنا من العصعص. فكها يا ربنا من الورث. من الورث الأيمن والأيسر. فكها يا ربنا. انزعها نزعا يا ربنا. اثرت على المشي. اثرت على المشي والحركة. اثرت على المشي والحركة. فكها يا ربنا. فكها. فكها يا ربنا. فكها. فكها من الوركين. من الوركين. من الوركين. على العضلة. على العضلة. على العضلة. غاصة في اللحم. في اللحم. في اللحم. في اللحم. في الإلية. في الإلية. في الإلية. في الإلية. في المؤخرة. في المؤخرة. مربوطة. مربوطة ومعقودة. فكها يا ربنا. فكها يا ربنا. اهللها يا ربنا. اهللها يا ربنا. مؤثرات آثيرا بالغة. فكها يا ربنا. مرابطة قوية عظيمة. فكها يا ربنا. فك المرابطة يا ربنا. مرابط الأسحار والحسد والعيون والعيون. فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، عيونا عيونا اخرجها يا ربنا، اسهارا ابطلها يا ربنا، افسادا افلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها، فكها من الاكتاف، فكها من الارداف، اثرت على الاطراف، اثرت على الاطراف، فكها يا ربنا، فكها قوية مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، تمشي على استهياء، بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا ما على الشلل، اطر يا ربنا ما على الربط، اطر يا ربنا ما على الإقعاد، اطر يا ربنا ما على إعاقة، اطر يا ربنا أثرا بالغا قويا، اطره يا ربنا فيه وفيها، في أفراد العائلة، في أفراد العائلة، اطر يا ربنا ما فيها، ما فيها أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبحت به مستودعة، مستودعا لسحر العائلة، مستودعا لحسد، لحسد العائلة، لحسد العائلة، ولغر العائلة، ولغر العائلة، ولأجل شر مستطيرة لها وللعائلة، اطر يا ربنا هذا الأثر، واهل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، فكها يا ربنا من الأكتاف، من الأكتاف، من الأكتاف، من الأكتاف، من الأرداف، من الأرداف، من الأرداف، من الأرداف، من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، على موت الأعضاء، على شلل الأعضاء، على عدم الإحساس بها. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، اطره يا ربنا في الراس، في المخ والمخيخط، اثر على اشارات المخ، حجب اشارات المخ، منع اشارات المخ، اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، اثرا عظيما على اشارات المخ، على اشارات المخ، على اشارات المخ، على اشارات المخ، على اشارات المخ، على اشارات المخ، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله ارقي الراس والجسد، بسم الله ارقي الراس والجسد، بسم الله ارقي الراس والجسد، من كل العقد، من اثر عيون عيون عيون، من اثر عيون عيون عيون عيون، عيون قوية، عيون عيون عيون عيون عيون عيون، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على حسن جسم وقامة، اطلها يا ربنا قديمة قوية شديدة، اطلها يا ربنا حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة، اطلها يا ربنا حارة حارة، حارقة حارقة حامية، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، عيون عيون، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، عيون حارة حارة حارة حارة حارة، قوية قوية قوية، نافذة نافذة نافذة نافذة، ناشبة ناشبة ناشبة، انزعها يا ربنا من الكتفين، من الوليتين يا ربنا، من الاطراف، من الاكتاف والارداف، والارداف والاطراف، والاطراف، بسم الله، ارقي الرجل اليمنى اليمنى اليمنى، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، تمشي تمشي تمشي على استحياء، بسم الله، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، فامشوا فامشوا في مناكبها، بسم الله بسم الله بسم الله، حدث يا ربنا ما سكنته العين، حدث يا ربنا ما سكنه السحر، ما سكنه السحر، حركوا يا ربنا، حركوا يا ربنا، فانطلقا فانطلقا فانطلقا فانطلقا، بسم الله بسم الله بسم الله، فانطلقا فانطلقا فانطلقا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فانطلقا فانطلقا فانطلقا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، حرف يا ربنا، حرف يا ربنا، ما سكنته العين، ما سكنته العين، ما سكنه السحر العظيم، السحر العظيم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله، على الرجل اليمنى واليسرى، بسم الله، على الأكتاف والأرداف والأطراف، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حرف يا ربنا ما سكنت العين ما سكنت العين ما ربطت العين. حرفه يا ربنا فك المرابط كلها فك المرابط يا ربنا فكها يا ربنا فكها قوية عظيمة متينة سميكة فكها يا ربنا فكها يا ربنا قوية عظيمة متينة سميكة فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها من الارداف من الارداف من الوريثين من الوريثين من الوريثين من الوريثين من الوريثين من الوريثين من الإلية من الإلية من الإلية من الإلية من المؤخرة من المؤخرة من العضلات من العضلات من العضلات من العضلات. وغاصت باللحم باللحم أثرت على مدور الورث أثرت على مدور الورث. اللهم أعطنا ثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حرف يا ربنا ساكنة حرف يا ربنا ساكنة حرف يا ربنا ساكنة حرف يا ربنا ساكنة حرف يا ربنا ساكنة فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا احل يا ربنا معقدة. بسم الله بسم الله ارقي الشق الايمن بسم الله ارقي الشق الايمن بسم الله بسم الله ارقي الشق الايمن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الشق الايمن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الشق الايمن الايمن الايمن الايمن الايمن متأثرا متأثرا متأثرا بالشق الايسر في الراس متأثرة بالشق الايسر في الراس. يا الله احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا الناس العيون عيون اصابت من الشق الايسر اصابت اصابت من الجهة اليسرى اصابت اصابت شلت الجهة اليمنى شلت الجهة اليمنى. يا الله فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها اثرت على الجهة اليمنى اثرت على الجهة اليمنى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تتحرك بقوة الله بسم الله تتحرك بقوة الله الجهة اليمنى الجهة اليمنى. بسم الله اليد والرجل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الجهة اليمنى اليمنى الجهة اليمنى الكتف الأيمن. بسم الله بسم الله الأطراف اليمنى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا صامتا في الجسد ظالما ظالما ظالما يهودية يهودية يهودية رابطة يهوديا خبيثا مستخبثا حاسدة حاسدة حاسدة. اللهم اقرأ شرعين عين عين عين على حسن جسم الوقامة عين عين عين عين عين على النشاط والحيوية والحركة عين عين أصابت عيون باردة وحارة باردة وحارة باردة وحارة باردة وحارة في الرجل اليمنى في الرجل اليسرى في الرجل اليمنى في الرجل اليسرى أصابت في الظهر في الظهر في الظهر في الكتفين في الأكتاف في الأرداف في الأطراف. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم أبطلها. أثرت على المشي والحركة أثرت على المشي والحركة كالجبل كالجبل على الرأس وعلى الظهر كالجبل كالجبل كالجبل على الورك على الورك كالجبل على الفخذين على الفخذين على الفخذين والركبتين والركبتين والساقين كالجبل كالجبل. انسفوا يا ربنا انسفوا يا ربنا انسفوا يا ربنا على ألم وضر على شر على شر. اللهم انسف يا ربنا هذا الجبل أصله عقد عظيمة أصله عقد عظيمة على الأكتاف والأرداف والأطراف. يا الله يا ربنا يا ربنا انسف يا ربنا هذه العقد كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل فكها يا ربنا انسفها يا ربنا احللها يا ربنا اخرجها يا ربنا اصهرها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون تبسوا في مناكبها تبسوا في مناكبها ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا الله أكبر الله أكبر اطر يا ربنا هذا الأثر اطر يا ربنا هذا الأثر اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا كجب لك الجبل كجب لك الجبل بين الأكتاف بين الأكتاف وعلى الأرداف وعلى الأرداف وعلى الأطراف كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا كالجبل كالجبل كالجبل انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا الله أكبر فقل ينصفها ربي نصفا ينصفها ربي نصفا ينصفها ربي نصفا انصفها يا ربنا انصفها انصف يا ربنا هذه العقد انصفها يا ربنا سحرية انصفها يا ربنا حسدية ومن آثار عيون قوية انصفها يا ربنا من الأكتاف انصفها يا ربنا من الأرداف انصفها يا ربنا من الأطراف انصفها يا ربنا انصفها اخرجها يا ربنا اخرجها اصهرها يا ربنا اصهرها فامشوا في مناكبها فامشوا فامشوا فامشوا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اطر يا ربنا اسحارا اطر يا ربنا اسحارا على الربط للجسد على الربط للاطراف والاكتاف والارداف اطر يا ربنا هذه الاسحار اطر يا ربنا هذه الاحساد اطرها يا قوي يا عزيز اطرها يا رب العباد اطرها يا ربنا ابطلها اطرها يا ربنا ابطلها اطر يا ربنا اسحارا في الجسد وخارج الجسد اطر يا ربنا سحرا مرسوسا اطر يا ربنا سحرا مرسوسا اطر يا ربنا سحرا مرسوسا اطر يا ربنا سحرا مرسوسا اثر على الاطراف اثر على الاطراف اطر يا ربنا سحرا مرسوسا اطر يا ربنا سحرا مرسوسا اثر على الاطراف اثر على الاطراف اطر يا ربنا هذه الاسحار كالجبال على الجسد اطلها يا ربنا اطلها واهل يا ربنا عقدها ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فقل ينصفها ربي نصفا انصف يا ربنا هذه العقد انصفها يا ربنا من الاطراف انصفها يا ربنا من الارداف انصفها يا ربنا من الافتاف انصف يا ربنا هذه العقد انصفها يا ربنا نصفا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا الله اكبر انصف يا ربنا هذه العقد على الربط على الربط على الربط على الربط على الشلل على الشلل على الإقعاد على الإقعاد على الإعاقة على الإعاقة اهل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا واصل يا ربنا السحر العظيم يا ربنا وآثار العيون يا ربنا والحسد الشديد اطر يا ربنا حسدا اطر يا ربنا حسدا اطر يا ربنا آثار الحسد الشديد اطر يا ربنا حسدا اطر يا ربنا آثار نظرة نظرة نظرة ثم نظرة ثم عبس ثم نظرة ثم عبس ثم نظر ثم عبس وبصر ثم عبس عبس عبس ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر فنظر نظرة فنظر فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة فنظر نظرة اطر يا ربنا اثر نظرة نظرة ثاقبة دخلت الجسد اطر يا ربنا اثرها انها ترمي بشرر انها ترمي بشرر الله اقضي يا ربنا شرها، اقضي يا ربنا شرها، اقضي يا ربنا شر نظرة بين الكتفين فعلى الأكتاف على الأكتاف، فأثرت على الأرجاف، فأثرت فلبست فشنجت الأطراف الأطراف، اقضي يا ربنا شرها، اقضي يا ربنا شر نظرة، اقضي يا ربنا شر نظرة، أصابت في زواج، أصابت في زواج، أصابت في جمعة، أصابت في جمعة، أصابت في زواج، اقضي يا ربنا شر عيون عيون عيون عيون عيون ونظرات، عيون ونظرات، عيون ونظرات، فأحساد شديدة أصابت في زواج، أصابت في جمعة، أصابت في زواج، أصابت في زواج، أصابت في زواج، أصابت في جمعة، اطري يا ربنا أثرها، اطري يا ربنا أثرها، اطري يا ربنا أثرها، على الأكتاف والأرداف، وعلى الأطراف، اطري يا ربنا أثرها، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، حول الرسغين وحول الكعبين، حول الرسغين وحول الكعبين، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، تؤثر بالشلل والإقعاد والإعاقة. اطري يا ربنا اثرها اثارا عظيما واحسادا شديدا واثار عيون نافذه، اطري يا ربنا اثرها، اطري يا ربنا اثرها، اطري يا ربنا اثرها، اطري يا ربنا اثرها، فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. ويسالونك عن الجبال فقل يصفها ربي نسفا، فك يا ربنا هذه، فك يا ربنا هذه المرابط، احلها يا ربنا احللها، احلها على التقييد، احلها يا ربنا على القيد، على القيد، على القيد، على القيد، على القيد، على القيد، كالأقفال المغلقة، كالأقفال المغلقة، المغلقة، الأطراف، الأطراف، الأطراف، الأطراف، الأطراف، كالأقفال عليها، كالأقفال عليها، أم على قلوب أقفالها، أقفالها، أقفالها، أقفالها، أقفالها، افتح يا ربنا الأقفال، افتح يا ربنا الأقفال، افتح يا ربنا الأقفال، افتح يا ربنا الأقفال، افتح يا ربنا الأقفال، الأقفال، الأقفال، قيدت الأطراف بها، قيدت الأطراف بها، قيدت الأطراف بها، اللهم افتحها يا ربنا، اللهم افتح الأقفال، اللهم افتح الأقفال، اللهم افتح الأقفال، اللهم افتح الأقفال، اللهم افتح الأقفال، اللهم افتح الأقفال، اللهم افتح الأقفال، اللهم افتح الأقفال، قيدت الأطراف بها، قيدت الأطراف بها، قيدت الأطراف بها، يا ربنا يا ربنا افتح يا رب الأقفال، أم على قلوبنا قفالها، أقفالها قفالها، أقفالها قفالها، أقفالها قفالها، بسم الله بسم الله بسم الله، على الأكتاف والأرداف والأطراف، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فامشوا في مناكبها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل ما عمله، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، أطل يا ربنا ما عملون، ساحر وساحرة، حاسد وحاسدة، حاسد وحاسدة، حاسد وحاسدة، عائن وعائنة، عائن وعائنة، ناظر وناظرة، ناظر وناظرة، أطل يا ربنا ما عملوا، أطل يا ربنا ما عملوا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذه العقد، انسفها يا ربنا يا واحد يا صمد، انسفها يا ربنا انسفها، انسفها يا ربنا انسفها، انسف يا ربنا هذه العقد، يا ربنا من الأكتاف والأرداف، يا ربنا من الأطراف ومن الأطراف، انسف يا ربنا هذه العقد، كالجبال كالجبال، انسفها يا ربنا انسفها، انسفها يا ربنا انسفها انسفها يا ربنا انسفها وفك يا ربنا هذه القيود وفك يا ربنا هذه القيود فكها يا ربنا عليها الاقفال عليها الاقفال عليها عليها السلاسل السلاسل السلاسل السلاسل عليها السلاسل عليها السلاسل الموثقة عليها السلاسل العظيمة وعليها الحبال الموثقة الثخينة يا الله فكها يا ربنا اصهرها يا ربنا مزقها يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا من الأكتاف فكها يا ربنا من الأرداف فكها يا ربنا من الأطراف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة اطر يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة اطر يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة اطر يا ربنا ما عمله ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان أطر يا ربنا ما عمله ساحر من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان أطر يا ربنا سحر الجن أطر يا ربنا سحر الجن أطر يا ربنا سحر الجن أطر يا ربنا سحر الجن أطر يا ربنا سحر الجن أطر يا ربنا سحر الجن أطر يا ربنا سحر الجن وحسد من إنس وجن ومن إنس وجن حسد من إنس وجن حسد من إنس وجن أطره يا ربنا أطر يا ربنا سحر ناظرة ناظرة نظرة نظرة نظرة أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطرها يا ربنا أطر يا ربنا أثر عين عين أثرت على الأطراف عين عين عين عين قوية عين أثرت على الرأس على الرأس على الرأس أطر يا ربنا أثر عين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أطر يا ربنا أثر عين عين عين قوية عين قوية عين قوية عين نارية عين عين سامة عين سامة سامة سامة سالبة عين عين عين أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين أطر يا ربنا أثر عين عين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون تجمعت وتجمدت وتطلبت وتحجرت في الراس في الراس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب أثرت على مراكز الإحساس الإحساس والعصب أثرت أثرت على المخ والمخيخ اللهم اطلع ترى عيون عيون عيون عيون عيون سامة سامة سامة عيون سالبة سالبة سالبة للعافية سالبة للعافية تسلب العافية تسلب العافية تسلب النشاط والحيوية والقوة اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اثرها اطل يا ربنا اثر عيون عيون عيون اثرت على الاكتاف والارداف والاطراف اطل يا ربنا اثر عيون عيون قديمه قديمه عيون عيون قديمه قويه عظيمه شديده أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون قوية قوية قوية قوية قوية حطوا يا ربنا سارة عيون عيون عيون عيون عيون قوية قوية قوية قوية حطوا يا ربنا سارة عيون عيون عيون عيون عيون أثرت على الأكتاف والأرداف والأطراف أطلها يا ربنا شلت الأركان شلت الأركان شلت الأركان شلت أبتشل الأركان شلت أبتشل الأركان أثرت على الأعصاب مزقت الأعصاب أثرت على العضلات يبست العضلات أثرت على أثرت على الغضاريف أثرت على المفاصل فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثر عيون أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والسياسة والأناقة أطر يا ربنا أثر عيون على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة أطر يا ربنا أثر عيون على قوة وحيوية حيوية حيوية حيوية ونشاط نشاط حيوية حيوية حيوية حيوية ونشاط ونشاط ونشاط ونشاط أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها يا ربنا أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها من الشق الأيمن من الشق الأيمن أطلع ثرها أطلع ثرها من الشق الأيمن أطلع ثر عيون عيون عيون من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن أطري يا ربنا أثرها أطري يا ربنا أثرها قوية قوية قوية أضعفها يا ربنا قوية أضعفها يا ربنا قوية أضعفها يا ربنا قوية أضعفها يا ربنا غائرة انزعها يا ربنا غائرة انزعها يا ربنا مثبتة مثبتة مثبتة أخرجها وأذلها يا ربنا مثبتة محكمة أخرجها وأذلها وأذهبها يا ربنا بسم الله بسم الله من الشق إلى يسار من الشق إلى يسار من الشق إلى يسار أخرجها يا ربنا وأبطلها قوية قوية نافذة قوية قوية نافذة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا آثار الأسحار والأحساد والعيون أبطلها يا ربنا معطلة معطلة معطلة معطلة معطلة معطلة معطلة اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أخرج يا ربنا ظالما في الجسد اللهم عليك به يا واحد يا صمد اللهم عليك بالظالم اللهم عليك بالظالم اللهم عليك بالظالم في الجسد عليك به وبعقده يا ربنا خرج قبيل الرقية عليك به يا ربنا عليك بعدته وعتاده عليك يا ربنا بأشيائه وعقده عليك يا ربنا بعدته وعتاده عليك يا ربنا بسبحه وإبره ومساميره عليك يا ربنا بعقده عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا الآن يا ربنا ينفض الجسد وتلطل الأسحار والعيون والهسد ويخرج الظالم يا ربنا فيخرج يا ربنا ظالما من الجسد من الرأس ومن سائر الجسد اللهم اخرج يا ربنا ظالما في الأكتاف في الأكتاف في الأرداف في الأرداف في الأطراف في الأطراف اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ساخرة اخرج يا ربنا ساحرة اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا طاغية اخرج يا ربنا باغية اخرج يا ربنا خبيثة اخرج يا ربنا يهودية اخرج يا ربنا نصرانية اخرج يا ربنا مرسولة مرسولا بسحر عظيم اللهم اخرجه يا ربنا اطل يا ربنا سحرا اخل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه وعليك يا ربنا بجنده اللهم اطل يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اطل يا ربنا المكر والكيد اطل يا ربنا المكر والكيد منه منه ومنها يا ربنا يا ربنا الكيد والمكر يا ربنا من الأكتاف يا ربنا ومن الأرداف يا ربنا ومن الأطراف اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الرأس والجسد اخرجهم يا ربنا اخرج اليهود والنصارى اخرج المجوس والملحدين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا المسلمين العصاة اخرج يا ربنا الحراس اخرج يا ربنا الحراس اخرج يا ربنا الحراس اخرج يا ربنا الحراس الحراس الحراس الحراس الحراس الحراس اخرج يا ربنا الحراس الحراس على الاسحار والعقاد اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا الخدام الخدام الخدام الخدام الخدام الحاسدين اللهم اخرج يا ربنا شياطين العيون اللهم اخرج يا ربنا شياطين العيون، اخرج يا ربنا من يخدم العين، اخرج يا ربنا من يخدم الساحر، اخرج يا ربنا من يحرس الاسحار والعقاد. اللهم اخرج الظالمين يا ربنا من عبادك واوليائك المسلمين المؤمنين. اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الفاسقين، اللهم اخرج يا ربنا الساحرين، اللهم اخرج يا ربنا الحاسدين الحاكرين، اللهم اخرج يا ربنا من يشل الاركان، اللهم اخرج يا ربنا من كان على ثقل عظيم على الاكتاف وعلى الارداف وعلى الاطراف. اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان على السلاسل والقيود، اخرجه يا ربنا. ذلك يوم الخروج، يوم الخروج، يوم الخروج، يوم الخروج. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة اهل العقدة